مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خطرات ذكرك تستثير مودتي، وأحس منها في الفؤاد دبيبا، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. محب الدين الخطيب. الحب يطوق حياة المرأة بكاملها، فهو سجنها وملكوت سماواتها. ولادة بنت المستكفي. ليس الفضل أن تحب الناس عندما يحبونك، بل الواجب الحقيقي هو أن تحبهم حتى عندما تغرب شمس محبتهم عنك. مصطفى المنفلوطي. لا يحلو الحب ما لم يكن ملتهبا. إذا لم تحب كثيرا فإنك لا تحب كفاية. باسكال. ما أينع الزهرة لو كانت زهرة حب، وما أطيب ثراها لو كان سواد القلب. البغض جثة راقدة، من يريد أن يكون قبرا؟ ابن الفارض. الحياة كلمة الحب الكبرى، والحب كلمة كل الأديان التي لا تعرف اللون الأبيض والأسود فقط، بل تعرف الألوان كلها. والحب لا يعترف بحدود أو سدود أو عرق أو أصل أو جنس من الأجناس بين الناس، إنه يعرف الإنسان. كورنيل. سئل أعرابي عن الهوى فقال: الهوى هو الهوان، ولن يعرف ما أقول إلا من أبكته المنازل والطلول. إذا عمر قلب بالحب فلا يمكن أن ينبض بالكراهية أو يعرف الحقد. ابن قيم الجوزية. إذا كان الحب يهدأ بعد الزواج فإنه لا يموت أبدا، شرط أن يكون صادقا. ابن عربي. وكيف يأتي صباح لا أحمله شوقي إليك على باقات أزهاري، وإن يسألون عن هوانا كيف أنكره، وكيف يبقى غرامي في سر أغواري. أحمد رامي. مزون الحكمة. هناك ثلاثة أشياء أحببتها ولم أفهمها طوال حياتي أبداً، وهي الرسم والموسيقى والمرأة. بيكاسو. قال أحد الملوك عن أحد الصالحين الذي كان يقف دائما بباب المدينة ويقول: الرحيل الرحيل. قال فيه الملك أو عنه بعد أن فقد صوته: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. استهينوا بالموت فإن مرارته في الخوف منه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال أحد الحكماء: الحب والعمل والعائلة والفن والوطنية هي كلام بلا معنى بالنسبة للذي يموت جوعا. قال أحد الشعراء: من عاش في ذل فذلك ميت، ومن مات عن فضل فذلك خالد. اقتحموا الموت فرب جريء كتبت له السلامة، ورب جبان لقي حتفه في مأمنه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. المتنبي. قال أحد الشعراء: الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر باب وكل الناس تدخله. قيل: التقت الحياة بالموت فبادرته بالقول: أما تعبت من الحصاد؟ فقال لها: وأنت أما تعبت من زرع البذور؟ الحياة شجرة يكمن في جذعها الموت. تاليران. وقال تاليران أيضا: الليل يحمل بذور فنائه وهو يمشي إلى قاتله الفجر. الموت هو الحياة، والحياة هي الموت. الموت لا يمكن تخيله ما دام هو انعدام الصور، ولا يمكن التفكير فيه ما دام هو انعدام التفكير. إذن ينبغي أن نحيا كما لو كنا مخلدين، الأمر الذي هو حقيقي بالنسبة إلى كل واحد منا وكل واحد منا فحسب. غاندي. قال صاحب كتاب المعالم في أصول الدين، واسمه حسن ابن زين الدين ابن الشهيد: ولئن عجبت فكيف عجبت لكل ذي عين قريرة، ووراءه يوم عظيم ففيه تنتهك السريرة. هذا ولو علم ابن آدم ما يلاقي في الحفيرة، لبكى دما من هول ذلك مدة العمر القصيرة. قيل في نصيحة يوجهها الموتى للأحياء: مثلكم فوق هذه الأرض كنا، أمس واليوم طوتنا القبور. فاحفظوا الطرف إن نظرتم إلينا، فإلى ها هنا تصير الأمور. خفف الوطأ إن مررت علينا، واحفظ الطرف إن نظرت إلينا. هكذا تنتهي حياة البرايا، وسيجرون مثلما قد جرينا. قد سعينا وراء مجد وفخر، وبنينا منازلا وقصورا، وتركنا جميع ذاك بحكم الله، واليوم قد سكننا القبور. كل من فوق هذه الأرض يفنى، وسيبقى الإله رب الجلال. ليس للمرء بعد دنياه إلا ما أتاه من صالح الأعمال. نزول الحكمة. لم أكن أعرف من أين تجيء، ولا أين تذهب وما زلت، لكنها كانت وما زالت تدهشني في كل حالاتها. عندما تكون نسيما، وحين تلبس قميصها العاصف، وعندما تجيء من الجنوب بالمطر والرعد، أو تراقص أغصان الزيتون وهي قادمة من شباكها الشمالي، أو تأتي غاضبة بلا غيوم من الشرق، أو تجر أمامها السحاب وهي تركض قادمة من الغرب البعيد. إنها الرياح التي لا أعرف كيف تولد ولا كيف تموت لتولد من جديد. هدوءها أعذب من لحن يسيل من أوتار الكمان، وغضبها أصعب من جنون الطواغيت. أجدها دائما في الأعلى، لا تهبط إلى الوادي إلا لتلهو مع الشومر قليلا، ثم تعاود الصعود إلى قمة الجبل. كنت أحسبها تنفس الأفق وهو نائم في مستحيله، أو هي زفير البحر حين تتزاحم الأمواج على حوافه. وكثيرا ما كنت أظنها تلبس طاقية الإخفاء لأنني لا أراها، لذلك كانت تفاجئ الرعاة وزارعي المواسم. لها صوت يشبه الأنين مرة، والعويل مرة، والغناء مرة. كنت أسمعها بعد أن ينام أبي ليلا. كانت تجلب معها مواء القطط ونباح الكلاب وحديث الأشجار في الليل. كنت أتساءل، ألا تشعر بالبرد؟ لماذا لا تتخبأ مثلنا في مغارة الجبل؟ لم أكن أتخيل أن الرياح ليس لها بيت، ولا تنام في كهف، أو تتخبأ في غرفة. أدهشتني الرياح لأنها لا تخاف من الليل، تظل تلعب مع مستحيلاتي في الخارج، تقفز من فوق السور دون تردد، لا يهمها صحو النواطير، ولا يهمها خجل البنات حين تداعب أثوابهن في طريقهن إلى النبع. للرياح أسماء حسب جهة قدومها، وكم أثارت غيرة المحبين عندما تداعب وجوه حبيباتهم، كما أثارت غيرة أحمد رامي نسمة الجنوب. غنى الإنسان للرياح وتوسل إليها كي تهب من الجهة التي يريدها، لذلك غنى لريح الشمال وسافر مع اللحن إلى حدود الأمنيات. كم رقصت أشرعة مع الرياح وهي تدفع سفينة تحمل الهيل والبخور والحرير والتوابل والأغاني الحزينة. كم شعر البحارة بالخوف من هبوب الرياح فجأة، ليتعالى الموج ليبتلع السفن والأناشيد. منذ كانت الدنيا كانت الرياح مرة تكون مع الإنسان، ومرة تكون ضده، مرة تكون سموما، ومرة تكون بردا، وأخرى تكون بين الشدة واللين. ما زلت أذكر التعب على وجوه الفلاحين وهم ينتظرون هبوب الرياح ليذروا القمح في أواخر كل صيف. للرياح مواسم، أو للمواسم رياح نعرفها بها. كنت أشم رائحة الخريف بمجرد هبوب رياحه، وقتها يتلاحق سقوط الأوراق ذابلة كوجوه الموتى، وتتدحرج على وجه الطريق العلب الفارغة والمناديل البالية، وتصعد إلى الأعلى زوابع صغيرة منذرة بالتغيير. دائما ما تكون الرياح علامة على التغيير وبداية له، قد يكون تغييرا للأجمل، وقد تكون رياحاً لا تشتهيها سفن المتنبي. كانت الرياح أول من فهم طفولتي، فلعبت معها عندما طيرت أول طائرة ورقية عند بوابة الحياة. كنت كلما صعدت طائرتي أكثر أشكر الرياح، أحسها تساعدني، تلهو معي، لكنها أحياناً تنهي وقت اللعب دون مبررات، وتعيد لي طائرتي منهكة تلهث على أحزان خيطها. أما الشتاء فهو موسم الرياح الذي يخيفني. كنت أختبئ في غرفتي من رياح الشتاء كما أختبئ من نظرات أبي بعد ظهور نتيجة المدرسية. للرياح في الشتاء رهبة في قلبي تفوق رهبتي من ساحرات شكسبير، ولها همهمة مخيفة بعد منتصف الليل ومنتصف البرد ومنتصف النعاس. كانت تمارس جبروتها على الأبواب الخشبية القديمة، فأسمع ذلك الصرير الذي يشبه صرير بوابة الجان عندما يفتحها الشاطر حسن في الحكاية. عندما تسكت الرياح في الشتاء يبدأ المطر بالنزول خلسة من ثقوب السماء، وتعزف المزاريب لحنها الرتيب فوق الأسطح والشرفات. للربيع رياحه التي كثيرا ما قفزت معها بين صخور الكرم وزهور الحنون وأعشاب الزوايا. كانت الأرض تلد ألوانها المخبأة، ويبوح اللوز بمكنون البياض. وعندما يطل الصيف من وراء الجبل الشرقي وينادي البرقوق على بدايات النضوج، تطل معه رياح حالمة لا تؤذي السنابل، وتسمح للعصافير بامتطائها وهي تشاغب خرير الماء. لكنها رغم كل شيء ما زلت لا أعرف من أين تأتي الرياح ولا أين تذهب، ولا أعرف لماذا لا أراها. مزون الحكمة. قال أحد الفقهاء: يستأذن الموت على العاقل ويدفع الباب على الغافل. قال أحد العارفين: قد يداويك من المرض اتقاؤه، ولا ينجيك من الموت إلا لقاؤه. يقول أحد الشعراء مذكرا ومحذرا: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وحاذر أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. قال أحد الشعراء: وما الموت إلا سارق دق شخصه، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. قال أحد الشعراء: أنت للأرض أولا وأخيرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا، كل نجم إلى الأفول، ولكن آفة النجم أن يخاف الأفولا. وفي خبر عن أحد الشعراء أنه لما احتضر رفع يديه وهو يجود بنفسه، قال متمثلا: هو الموت لا منجى من الموت، والذي أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع. قيل: من الأرض أجسادنا، ومن الفضاء أرواحنا، وفي الموت نرد ما للأرض للأرض، وما للفضاء للفضاء. قيل: يا ابن آدم، لست مدركا أملك، ولا فائتا أجلك، ولا آخذا ما ليس لك. قال أبو العتاهية: لا تأمن الموت في طرف وفي نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منا ومترس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. قال أحد المتصوفين: فكر في المعاد تنسى أمور العباد. قال أحد الشعراء: من راقب الموت لم تكثر أمانيه، ولم يكن طالبا ما ليس يعنيه. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. قيل الأعرابي في مرضه وقد اشتد عليه وأدناه من أجله: ما الذي تجد؟ قال: أجد ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.